السلام عليكم. أمس نشرت في تويتر فيديو لرجل من أهل عمان يناشد المحكمة ويناشد السلطة في السلطنة باسترجاع حقه. شنو قصته هذا؟ هذا قاعد يتكلم عن حق والده اللي تم قتله بطريقة بشعة جدا جدا على يد أولاد إخته، أبوه خال هالمجرمين اللي قتلوه. وهذه من أغرب القصص اللي أنا رويتها سابقا في قصة رقم 1384 حصلت في سلطنة عمان، لما قاموا ثلاثة من الأشقاء في السلطنة بقتل خالهم لأنهم اعتقدوا بأن خالهم هذا ساحر. اسمعوا القصة وراح تعرفون. المهم صدر الحكم النهائي بسجن هؤلاء المجرمين لمدة 20 سنة. كان من المفترض أن يتم إعدامهم لأن صدر عليهم حكم الإعدام وتم اعتماده وحتى راح حق المفتي، لكن قررت المحكمة العليا بتخفيض الحكم إلى 20 سنة. فهذا الرجل من الغبن اللي فيه المسكين والقهر طلع بفيديو يناشد وأنه حق أبوي راح وكذا. فأنا تذكرت هالقضية هذه وأتمنى أنكم ترجعون تسمعونها مرة ثانية، موجودة في القناة. قصة الليلة قصة طويلة وأحداثها ممتعة ومثيرة، بحاول أختصرها كثر ما أقدر. القصة في بداية الأمر عن تاجر كويتي في بداية النهضة العمرانية في الكويت في أول الخمسينات، لما بدت العالم تعمر هالبيوت وهالقصور وتحط هالرخام والحجر وكذا. فهذا كان تاجر وبدأ يشتغل في موضوع المقاولات وبالتحديد في موضوع الأحجار والرخام وغيرها. ومصدر أو منشأ صناعة الرخام معروف جدا وين؟ في سوريا والأردن وفلسطين. وكان الحجر السوري مشهور جدا في ذاك الوقت، الحجر الحموي والحجر الحلبي والطرطوسي وغيره يعني. كذلك موجود في الأردن وما حد يعني يجهل الحجر الأردني المشهور جدا، وكذلك حجر الفلسطيني القباطي وغيره يعني. لكن كان منتشر في ذاك الوقت الحجر السوري بأنواعه طبعا. فهذا التاجر الكويتي صار يروح إلى سوريا للتعاقد مع مصانع الرخام. راح إلى المصنع هذا اللي كان موجود في ذاك الوقت في طرطوس. الكلام هذا كان في عام 1952. أنتم عارفين لما تبدأ الدول بالنهضة العمرانية مو أي واحد يبني بيته مثلا من الرخام، لا، الأغنياء، التجار، الشيوخ، الأمراء. مثلا الدولة نفسها لما تقيم أو تنشئ وزارة أو تنشئ يعني مثلا ديوان رسمي وحكومي يكون فخم ويحتاج إلى رخام وكذا. فهذا التاجر الكويتي كان يتعامل ويتعاقد مع الحكومة هنا في الكويت في بداية العمران. فكان يروح يدور المصدر وين اللي يستورد منه اللي هو الرخام. راح إلى طرطوس ويتعرف على تاجر معروف في ذاك الوقت، الحاج رضا. الحاج رضا مليونير وعنده مصانع للأحجار، وكان ماخذ مثل وكالة عن الأحجار المعروفة في سوريا بالكامل، الحلبي والحموي والطرطوسي وغيره، وهو عايش في طرطوس. فصار يتعاون مع التاجر الكويتي وأول التجار بينهم التعاملات كلها عن طريق الثقة، يعني آخر همهم موضوع الفلوس. يبين معاه من أول تعامل، يرسل له بضاعة، هذاك يرسل له الأموال، بعد أسبوعين ثلاثة ما عنده مشكلة، خلاص يتم التعامل معهم على هالطريقة، هذه الثقة، وخلاص يعرفون بعض وأن هذا إنسان محترم ومضبوط، وطبعا يعرفه ويعرف أهله ويسأل عنه وعن جماعته في بلده، وخلاص ويكون بينهم تبادل تجاري. فأصبحت علاقة صداقة بين الحاج رضا وبين التاجر الكويتي. يوم من الأيام من خلال الزيارات اللي يقوم فيها التاجر الكويتي إلى سوريا والأردن وفلسطين وغيرها، يعني قالت الحاج رضا تعال عندي في البيت في قصري، عازمك على الغداء. أو يجي سلم عليه وقعدوا وكذا، شوي ولا تدخل عليهم فراشة بنت الحاج رضا، ما تمشي على الأرض، أطير طير ما لها صوت مثل النسمة، وماسكها الصينية اللي فيها الأكل والشرب وكذا، وتخطف قلب التاجر الكويتي. يوم شافها بحياته ما شاف أجمل ولا أرق ولا أعذب من هالبنت هذه. طول الوقت هو بس ينتظر تجيب لهم شيء ناقص، دقوس، فلفل، ملح، ينتظر أي شيء يكون ناقص عشان البنت تجيبه. المهم تغدى أحلى غدا مر في حياته. بعد ما أخلصوا وقعدوا في الجلسة السورية الجميلة الشعبية هذه، تعرفون دائما عندهم أحواشهم الحلوة هذه ونافورة وكذا، وحاطي له الفواكه، عالم ثاني. ركز معاي ترى الكلام هذا في 52، يعني اختلاف الحضارات بين البلدان، ما فيها النظام هذا عندنا في الكويت في 52 على الصد. وهذا التاجر حاس انه كأنه عايش في جنة هناك. بعد ما خلصوا من الغداء قال حاج رضا انا تعرفني وجربتني اكثر من مرة، وبيننا يعني الان صداقة وصل لنا فترة طويلة وكذا. قال له والله والنعم فيك، ليش يعني غريب هالكلام هذا؟ قال والله يا حاج انا رجل شغلت عمري في التجارة ولا فكرت في موضوع الزواج، والان احس اني شوي كبرت لان وصل عمره يعني 35 36، وصراحة يعني ما راح القى ولا اتشرف بأفضل من نسبك في بنتك المصونة هذه. صار يضحك الحجر، قال والله يا حبيبي انت، انا اشوفك يعني طول الوقت وانت حاط عينك على البنت وكذا، انا بغيت يعني بصراحة ازعل منك، لكن لاني اعرفك نظيف، اعرفك يعني إنسان جدي وإنسان ما عندك في هالأمور، جربتك أكثر من مرة، لكن دام إن قصدك شريف وأنا صراحة ما ألقى شاب مثلك، يعني مجتهد وطموح ومكافح وما شاء الله عليك يعني تحمل المسؤولية وتجارتك متشعبة وأمورك طيبة ومن عائلة معروفة جدا، يعني معروفة في الكويت هالعائلة هذه، فأنا ما عندي أي مانع إذا البنت وافقت، وترى هذه بنتي الوحيدة، ترى ما عندي غيرها، فبسألها. وعلى فكرة ترى بنتي هذه هي اللي تقوم بأعمالي، يعني في غيابي هي اللي تدير الأعمال التجارية، تشرف على المصنع، تشرف على المواقع، وأنا معلمها ومعتمد عليها، يعني قاعد أعطيك شيء ثمين في حياتي، علاوة على أنها بنتي أصلاً يعني. لكن أنت تستاهل إذا وافقت البنت. قال لأبد إن شاء الله إنها بتوافق. البنت طبعاً عمرها 23-24. البنت عايشة في رفاهية كبيرة جداً. أبوها مليونير، صاحب تجارة معروفة جداً. علاوة على ذلك أبوها هذا الحاج رضا، منو الحاج رضا؟ الصديق الخاص للرئيس السوري السابق ناظم القدسي، الدكتور ناظم القدسي، الرئيس المنتخب في ذاك الوقت. طبعا الدكتور ناظم القدسي رحمة الله عليه توفى في عام اعتقد يعني في 98 في الأردن. فناظم القدسي تدرج، كان عضو مجلس برلمان، بعدين صار وزير داخلية، وبعدين رئيس مجلس الشعب، وبعدين صار وزير الخارجية، وبعدين رئيس الوزراء، وبعدين صار إلى أن انتخب وأصبح رئيس لسوريا. وهذا صديق الروح بالروح، وهذا أصلا بروحه تاجر والأعمال كلها مفتوحة له. وانتم عارفين سوريا في ذاك الوقت في الأربعينات والخمسينات كانت جنة متطورة، إعمار، يعني شغل الحاج رضا ما كان يوقف في ذاك الوقت. فالبنت بنت شخصية لها مكانة سياسية اجتماعية وتاجر، عرض عليها أبوها، قال لها في هالشاب هذا، قالت لي والله ونعمة أسمعك تسولف عنه يبا. قال هي بنتي الولد شافك وأعجب فيك وطلب يدك على سنة الله ورسوله، وأنا أثق فيه، شاب محترم، ثقة، من عائلة معروفة جدا، وضعها المادي جدا ممتاز، وأنا ما رح يعني أضغط عليك أكثر من كذي، أنا أبي أنت تختاري. قالت أنا موافقة. قال لها أكيد؟ قالت إيه والله أنا موافقة، ما عندي مانع. إذن على بركة الله، مبروك يا صاحبنا، ويتزوج هالقطعة ويسوي أحلى فرح لها في سوريا، وياخذها معاه إلى شهر العسل. وين؟ ما في دولة في العالم في ذاك الوقت كانت معروفة بازدهارها والسياحة وكذا إلا وداها. فلوس السولف ما خلت مكان إلا راحت. بعد جولة مكوكية حول العالم، خلص شهر العسل ولازم يرجعوا للكويت. يوم جت الكويت وانصدمت بالوضع. يعني يقول جاب الكويت مثلا في سنة 53، البلد كانت في بداية نهضتها، يعني تحتاج إلى 20-30 سنة علشان. فانصدمت، يعني كانت عايشة بقصور وبساتين وسفرات وروحات وجيات وأنهار. الكويت ما هو في ذاك الوقت يعني صحراء، تعتبر صحراء. لأن على فكرة بصدمكم معلومة الآن تشوفوني أنا أصور صح، وتشوفوني مرات أفتر بالسيارة لمدة ساعة ولا ساعة وشوي. تعرفون أن نسبة البناء في الكويت لا تتجاوز 10%. ترى اللي تشوفون هذا كله البنيان في القريبة من الساحل من البحر. أما لو أدخلكم داخل مرات إذا تشوفوني رايح المزرعة ولا رايح الاستراحة صحراء، إلى الآن صحراء. فلا تعتقدون أن هذا فقط الكويت، لا لا لا لا، هذا اللي تشوفونه فقط يعني 10% إذا ما كنت مبالغ، إذا مو أقل يعني. فما بالك في عام 53. لكن إيه يعني ما اهتمت في البداية، صحيح انصدمة تغير الوضع يعني. والله أنا أعرف كثير أصلا كثير يعني لما يتزوج واحدة من دول أجنبية يعني أوروبية أنا أقصد، ويجيبها الكويت الآن تنصدم يعني، الوضع يختلف يعني، أكيد عادات وتقاليد وما في عندنا الأماكن اللي الفريحية هذه اللي بالنسبة لهم طبعا في دول أوروبية أنا أتكلم، فيختلف الوضع ينصدمون. فأنا أكلمكم على زوجة التاجر هذه، كانت عايشة في رفاهية لأنها غنية وأبوها واصل مع السلطة وسفرات وبلاء، وتجي الوضع حملت بعد 3 أشهر 4 أشهر، أصبرت ولدت وجابت ولد اسمه حسن. لكن خلاص ما هي قادرة تحمل القعدة في الكويت، اترجى زوجها، الله يخليك الجو عندكم نار، والتكييف الظاهر في ذاك الوقت ما كان مضبوط، اللي هو يسمونه الكنديشن اللي طلع يعني كان بدائي، وفعلا الجو في الخليج بشكل عام والكويت بشكل خاص نار، والبنت متعودة على البراد ومتعودة استغفر الله العظيم، انجنت، حاولت تصبر حاولت ما قدرت، قالت لا الله يخليك خلاص خلني أعيش في سوريا وتعال تزورنا يا أخي. قال شلون يعني، وهلي وجماعتي والمجتمع اللي أنا فيه ولازم ولدي يعيش يعني في هالمكان وتعلم ويشوف أقاربه وعيال عمه وجماعته وكذا. قالت لا أنا ما أقدر أتحمل. قال لها يا قلبي الحياة مو كلها وردية، لازم فيه صعوبات بالحياة تحمل. قالت لا ما أقدر ما أقدر، الله يخليك تحاول فيه. إلى أن جاء يوم الأيام قالت له بروح بزور أبوي بقى. قالها أوكي، وداها زيارة لأهلها هناك، جلست شهر شهرين ثلاثة رجع بياخذها. قالت له أنا لا يمكن أرجع معاك مرة ثانية للكويت، أرجوك طلقني. شنو مستحيل؟ قالت له طلقني والله ما أرجع، إذا تبي أنا بعيش هنا في بيت أبوي، تجي تروح وترد تجيني هنا، هناك أنا ما راح أطب. يا بنت الحلال، يحاول فيها صارت مشاكل بينهم تطور الموضوع إلى أن خلاص زهق وشاف إنه ما في حل ويقوم ويطلقها. طبعا أخذت الولد حسن، قالت له ولدي يعيش عندي مستحيل أخليه بعيد، وخصوصا يعيش في الصحراء، بالنسبة لها طبعا تقول صحراء مستحيل أخليه يعيش في الصحراء، ولدي عندي وهذاك يعني مشغول ومسؤوليات والتزامات وعنده أعمال وسفرات وطلعت له المشكلة ويحاول فيها خلاص. ك يكاد انه يتدمر يعني يدمر حتى تجارته. فقال خلها على راحته خلص، طلق وخلى الولد عنده وعاش حياته، وبعدين شاف له بنت حلال في الكويت وتزوجها واستقر وكمل تجارته وراحت فيه الدنيا. سنة سنتين ثلاث، أول سنوات كان يتواصل علشان يشوف ولده، بعدين خلاص تعود على فراقه وصار عنده أولاد غيره ونسى الولد عندهم، والأم متمسكة فيه وما يبي مشاكل وما يبي كذا، ويبي يحافظ على العلاقة إنه ما يكون فيه يعني مشاكل بين الزوج والزوجة وتطيح براس الولد. فقال خلي علاقتي زينة على الأقل ولدي يعيش بهدوء حتى لو كان عند أمه. كلامه صحيح، ليش يشد معها؟ خلاص كبر حسن عند جد الحاج رضا وعاش في نعيم الجد والأم اللي مسكت حتى المصنع اللي شغال فيه أبوها إلى عام 63. الكارثة اللي حصلت، الثورة اللي قام فيها حزب البعث حتى يسمونها ثورة 8 آذار عام 1963، وتم فيها عزل الرئيس الدكتور ناظم القدسي وسيطروا حزب البعث. وانتم عارفين دائما كل سلطة تأتي على سلطة يجب أن تزيل جميع رموزها وجميع وزرائها ومسؤوليها، خلاص يبدأ مرحلة جديدة. من بين الضحايا اللي راحت في هالانقلاب الحاج رضا الصديق المقرب للرئيس، وفوق هذا كان ماخذ كثير من المشاريع للدولة، يعمر هالقصور وهالمباني وراح كل شغله بلمح البصر، حتى تم اعتقاله وأفرج عنه بعد 5 سنوات، لكن كان على وشك الموت يوم طلع من الاعتقال. هو ما له شغل في السياسة، لكن لأنه كان له رجل في الموضوع يعني. المهم مالكم بالطويلة، شوي شوي بدت حالتهم المادية تسوء سنة عن سنة. المصنع طبعا خلاص ما قام ياخذ شغل عليه، مثل البلوك والملاحظات ما يتم التعامل معاه، مشبوه، اضطروا ان يفصلون كثير من العمالة، صار المردود بسيط، بدت تكدس عليهم الديون. سنة عن سنة يصبح وضعهم المادي أقل من أول، وأغلقوا المصنع بعد خسارات كثيرة، وتوفى الحاج رضا، وتوفت والدة أو جدة حسن، ما بقاله إلا والدته، لكن بقى عندها شيء بسيط من الورث والبيت الكبير اللي عايشة فيه. حسن كمل دراسته وخلص الثانوية وخلص الجامعة وصار متخصص في الكيمياء والتخصص اللي له علاقة فيها المعامل، ما المعامل وكذا، اللي هي القشرة الأرضية وجيولوجيا أو كذي يعني، شيء مختص في موضوع الأحجار، ما الأحجار. والدته هي اللي كانت تنمي عندها الفكرة هذه، ليش؟ لأنها متأسسة على تجارة أبوها في الأحجار وغيره. إلى عام 79 تقريبا عمر حسن أصبح 27 سنة، والدته كبرت، وبعد تخرجه ما لقى الوظيفة المناسبة له. فكر كثير إنه يرجع للكويت، لكن والدته كانت رافضة رفض قاطع إنه يكون له أي علاقة في الكويت. بعد ما أبوه اهجره سنوات طويلة ما سأل عنه ولا شيء، قالت له احنا محتاجين له بشيء، عيش عندي هني، أنا ما عندي غيرك. لذلك هو كان خلاص يعني شال فكرة إنه يرجع لأبوه في الكويت. و79 شو بيحصل يعني في الكويت؟ يعني ما كان، أقصد يعني ما كان فيه الوظيفة المناسبة له هني في الكويت أو شيء يميزه يعني عن الوضع اللي كان هو فيه في سوريا. لكن فكر إنه يرجع مرة ثانية يأسس له مصنع للأحجار في سوريا. شاف إنه يحتاج إلى تكاليف ويحتاج إلى، والوضع تغير وأصبحت الحياة المدنية أكثر صعوبة والتكاليف صارت أكثر من أول وما هو بالسهولة. أول كل واحد يأخذ له موقع في الأرض ويبدأ يسوي له، بس يحتاج إلى آليات. الآن لا حبيبي، الأرض هذه لها تكلفة من الدولة ومو أي واحد يأخذها، ومنافسة من التجار من المسؤولين، يعني ما لك عيش عندهم. فكر وسأل، ولا في شركة أجنبية أوروبية معروفة لها مكتب في الشرق الأوسط، وكانت تأخذ الأحجار من سوريا ومن فلسطين ومن الأردن وتوديها لدول أوروبية، يعني شركة معروفة جدا ولها موقع في الأردن. صار عنده طموح إنه يوصل إلى دولة يعني أوروبية ويشتغل هناك وكذا عن طريق هالشركة هذه، وهو يملك الخبرة ويملك الشهادة الكافية للعمل. فعلا قال والدته أنا بروح للأردن وبروح أقدم على الشركة هذه. قالت له روح يا ولدي، والأردن قريبة ما هي بعيدة عن سوريا، يعني يقدر يروح ويجيها وكذا، ما هو بعيد. وفعلا في 79 راح للأردن وسكن في حي جبل الحسين، من أرقى الأحياء اللي موجودة في عمان في ذاك الوقت في 60s and 70s، كان مشهور هالحي هذا. سكن هناك وقدم على الشركة، والشركة أخضعت للاختبارات وكذا، وشافت انه يملك خبرة علاوة على ذلك عنده شهادة، فانبسطوا عليه، وخصوصا انهم كذلك يستوردون الاحجار من سوريا وكانوا محتاجين لواحد خبير في الاحجار السورية يعني، وهو جاهم جاهز للأردن. اقبلوه في المكتب وعطوه راتب مجزي وراتب حلو يعني. هو طبعا مو هدف الرها، هدف انه يوصل يعني يوصل يروح دول اوروبيه بيعيش الجو هذا. فانبسط وصار يداوم ويشتغل وحياته سعيده جدا في العمل، واذا حصل له فرصه ينزل الى سوريا عند والدته ويرجع مره ثانيه الى حي جبل الحسين. سنة سنتين ثلاثة رقوه وصار مسؤول المكتب في الأردن، وعنده طموح إنه بكرة يتم يعني ترقيته ويروح إلى المكاتب العالمية في أحد الدول الأوروبية يعني، وكل ماله يزيد راتبه. هني بدأت القصة فعليا، هذه كلها كانت مقدمة، أنا آسف قاعد أقول لكم أحاول أختصر كثر ما أقدر، بالله تفاصيل يومين وأنا أحفظ فيها. بدأ الأكشن الحقيقي في القصة اللي راح تصدمكم. حسن ووصل عمره في أول الثلاثينات وخذاه العمل والدراسة والطموح وما شاف الحياة يعني. المهم يوم الأيام وهو جالس في الشقة اللي ساكن فيها على البلكونة ولا في عمارة البلكونة المقابلة للعمارة اللي ساكن فيها، فيها بنت منزلة راسها كذي، منزلة راسها على البلكونة على السياج مال البلكونة، ومن كثر ما كان شعرها طويل وكثيف انصدم، كأن الشعر مغطي جسد البنت، ما يدري هذا شعر ولا هذه فرشة ولا هذا شنو اللي الأسود الطويل على طول البلكونة مغطي جسدها شوي، وترفع راسها البنت. يوم شاف ذيك البنت اللي وجهها ينور القمري، العيون الخضر والشعر اللي طولها أسود كثيف، لا والبنت كانت تبكي يعني، ومن بياضها لا بكت صارت حمرة، العيون حمر والخشم أحمر. أو ينجن حسن مو الولد سر أبيه، أول ما شاف البنت ويطالع فيها يقول الله هذه مو حرام انها تبكي، كل هالجمال ويبكي ليش؟ ايش غلط نفسه؟ وصار يفكر فيها ويطالع، وكل شوي طالع في البلكون اطلعت ولا لا اطلعت ولا لا، وصار ينزل تحت في العمارة اللي ساكن فيها يشوف هالبنت تطلع تروح تجي. المهم يوم يومين ثلاث وهو راح للعمل وهو راجع من العمل ويتصادف معاها، مرحبا مرحبا، البنت ما تعطيه وجه ويروح للعمل، يرجع اليوم اللي بعده على البلكونة ينتظر ينتظر ينتظر ينتظر، ولا هالبنت هذه اللي طالعة ما هو عارف شلون يبدأ. شوي ولا البنت تدخل ويشوفها توها طالعة من باب العمارة كأنها رايحة تشتري شيء، كأن أحد موصيها بالبيت، أو ينزل وراها ركض، أو فعلا ولا هي رايحة لمثل المخبز يعني، وهذا لاحقها. مرحبا مرحبا أنا جاركم، إيه نعم أهلين حياك الله وكذا، أنا جديد هني وبس أسألك يعني وين أشتري الشيء الفلاني؟ قالت لي المكان الفلاني المكان الفلاني، تفضل عندنا في البيت وكذا ونضيفك وكذا. قال لا لا مشكور الله يخليك وكذا، وأنا ترى شفتك أنت البلكونة المقابلة للبلكونة اللي أنا ساكن فيها، ومرة شفتك تبكين ودخل معاه بحوار وصارت البنت تضحك وش دراك وكذا. قال لا والله أنا شفتك بالصدفة يعني، ليش كنت تبكين؟ وصار يسولف ويضحك. البنت تأخذ العقل، هذا نجن فيها. المهم الحديث اللي بينهم كان بسيط، وراحت البنت البيت وهو دخل وصعد للبلكونة شوي، ولا هي طالعة تبي تشوف وين البلكونة اللي هو يتكلم عنها، ولا فعلا البلكونة بوجه البلكونة البرندة يعني، البرندة بوجه البرندة. فيوم صعدت ولا هذا اللي كأنه ينتظرها، عرفت قالت هذا شكل يراقبني وكذا، اضحكت لو دخلت داخل. هي ضحكت وبدت الحياة الجميلة في حياة منو؟ حسن. حس بطعم الحياة فعليا يعني، ترك الحين خلاص راح الهم والشغل والغربة وقاعد بروحه والطموح، لا لا لا الحين خلاص تو يدري ان القلب ينبض. كل يوم هو على البلكونة، صار ما يأكل ولا يشرب شوي، ويمكن يتسبح يعني من كثر ما هو متعلق في البلكونة، صار كله في البلكونة. والبنت كل ما طلعت شافته تضحك تسلم وتدخل، يوم يومين ثلاثة أربعة خمس، قام يسوي له حركات أول أيام الراديو، يحط الأغاني أم كلثوم، ولا يحط لها صباح، ولا يحط لها فيروز وكذا، والبنت فهمت. المهم يأشر هاي هاي هاي هاي، المهم اشبكت العلاقة بينهم. يسألها وين تروحين وين تردين، قالت له أنا كلها قاعدة في البيت. وين؟ قالت له أبد، أنا خلصت دراستي وجالسة في البيت. أوكي، ممكن يعني نشرب قهوة عصير مع بعض؟ قالت له إيه ما في مشكلة. مرات يشوف البنت تصرخ وكذا داخل البيت وتطلع على البلكونة تبكي وتكررت كثير، فهو حاس ان البنت كأنها مضطهدة في البيت، يعني صار يتعاطف معاها وحزين وشاغل نفسه فيها ويفكر، وكل ما شافها انت ليش ما تقول له لا ما في شيء، لا ما في شيء، لا ما في شيء. المهم تعمقت العلاقة بينهم. قال لها اسمعيني، اسمها خلود. قال لها خلود، انا بصراحة حبيتك وانا عايش بروحي، وانا ترى على فكرة انا كويتي، لا تشوفيني اتكلم سوري، لكن انا عايش طول عمري في سوريا عند جدي، والدتي الى الان موجودة في طرطوس، وابوي منفصل عن والدتي من زمان. المهم وانا الان لاني اشتغل في شركة اوروبية لها فرع هني في الاردن، وهذا وضعي. المهم البنت قالت لا ابدا انا ما عندي مانع، ويقوم فعلا حسن ويتقدم الى خلود. لما قابل ابوها واخوانها والدتها ولا عائله قشره، الابو انسان فوضوي ما هو محترم يعني، ولا لقى له بال، وقال ايه استريح استريح، وحتى تركه ودخل داخل، واخوان البنت قعدوا وياه، واخوانهم يعني شوي من هذول الزعران، والام جريئة بالكلام وقليلة ادب. فهني فهم حسن ان شلون بنت بهاللطافة عايشة مع هالوحوش. قال اشوفها كلها تبكي وكل، والله ما ألومها. هني عزم انه ياخذها وينتشلها من هالمكان اللي هي عايشة فيه. فقالوا ما أنا بتزوج، قالوا أبدا ما عندنا مانع، المهر كذا، قال أنا موافق. أو يكتب الكتاب عن طريق المحكمة، راحوا للمحكمة وكتب كتاب وحدد يوم الزفاف. طبعا بلغ والدته وقالت له الله يبارك لك ويهنيك وتزوج وبالعكس وشوف حياتك، وإن يعني متى ما حصلت له فرصة يجيبها ويروح لها في سوريا. المهم في ليلة الدخلة البنت قالت له شوف يا حسن، قبل لا يصير أي شيء بيننا. قال لها ايه، وهذا كلام يخوف صراحة لما تقول له المرة في ليلة الدخلة تقول له قبل كل شيء ابى اقول لك يعني سر في حياتي. قال لها ايه يا ساتر، شنو فيه؟ قالت ترى انا سبق ان لي زواج، لكن كان مجرد كتب كتاب يعني وتم فسخ. قال لها ليش ما قلتي لي من اول؟ يعني هذا الشيء يتخبى اصلا، حتى لو قالت لي انا ما عندي مانع، لكن ليش خبيتي شيء مهم مثل هذا؟ قالت لا يعني ما ابي اي شيء يعكر العلاقه اللي بيننا. قال لا انا ما عندي مشكله، وبعدين هو مجرد كتب كتاب وهذا يحصل وامر طبيعي، لكن المفروض تقولي لي. قالت انا يعني خبيت عنك لاني انا صراحه تعلقت فيك وخفت ان هالشيء هذا ممكن يخليك يعني تردد ولا. قال لا ابدا ليش، هو ما في شيء اصلا. المهم تجاوز هالسالفه ونسى وقال عادي عادي ما صار شيء لان حب البنت مات عليها اصلا يعني خلاص، وتزوجها والاعتراف اللي قالته اصلا ما يشكل اي مشكله. المصيبه وين؟ ان اكتشف انها ما هي بنت، ان جن حسن. وش السالفه بتكلمها وقولي لي وكذا؟ قالت له اسمعي يا حسن، اذا ما تبيني خلاص طلقني. قال له شنو طلقك بسم الله، توني متزوجين ليش ما قلتي لي وكذا ومنو هذا؟ قالت لا لا لا لا لا يروح بالك بعيد، هذا اللي كان كاتب علي يعني كان زوجي، وهو صراحة غشني وضحك علي وكذا وخذ مني هالشيء غصبا علي، وهذا هو السبب اللي أنا طلبت منه أنه أنت طلق. وصدقني ما كان برضاي، وبعدين ترى يعني أنا أصبحت مو بنت يعني مو من إيد شخص غريب، لا كان زوجي. زعل حسن أول يوم ثاني يوم يفكر يفكر يفكر يفكر شو أسوي، أنا أحبها وبعدين يعني أنا مالي شغل بال يعني بحياتها السابقة. أوكي خبت عني لكن يعني كانت زوجها وطلقها وخلاص. بعد 4 أيام وهي تحاول تراضي وتقول له خلاص أنا حبيتك وعلشان كذي أنا صارحتك باللي صار، تبي تطلقني طلقني. قال لا خلاص انتهى الموضوع وانسي وخلينا نعيش حياتنا وأنا أحبك وأنا ما أقدر أبتعد عنك وكذا. تجاوز عن هالسالفة. بعد أسبوع بعد هالمشكلة هذه بأسبوع قالت لحسن أنا بعترف لك بشيء. قال لها شنو؟ استغفر استغفر الله، اللهم لا شماتة، والله شر البلية ما يضحك. قالت له بعترف لك بشيء أحسن ما أنت تكتشف وبعدين. قال لها زين شنو فيه؟ قالت ترى أنا ترى كنت متزوجة قبلك 3. قال شنو؟ قالت أنا بكون معك صريحة، كنت متزوجة قبلك 3 وأنا صراحة ضميري أنبني أني أنا خبيت عنك وما قدرت أتحمل وخلاص اللي تبي تسوي فيني سوى كيفك، وبعدين مو فارقة يعني أنت تدري أني كنت متزوجة قبلك الآن دريت يعني خلاص مو فارقة إذا 1 ولا 3. قال له هذا شيء تخبينا عني؟ شلون أنت مجنونة ولا فيك شيء؟ لا تطلعيني من طوري، لا تخليني أرتكب جريمة فيك، ليش ما قلتي لي هالكلام؟ يمكن أنا لو أدري كانت تجاوزت عنه، لكن الآن تقولي لي ما يصير وكذا. قالت له والله أنا أحبك وودي تكون حياتنا صافية وكذا وكذا وكذا. لا حول ولا قوة إلا بالله، صار يفكر يفكر يفكر يفكر، يا الله يا الله شو أسوي؟ أتركها بس أنا أحبها وأنا كذا. زين كانت متزوجة يعني ما كانت يعني تلعب، كانت متزوجة ما مشى حالها مع الأولاني، طلقت تزوجت الثاني ما مشى حالها، وبعدين تزوجت الثالث، طلقت منه تزوجت حسن، لكن البنت إلى الآن صغيرة ومبين عليها يعني. المهم صار يفكر يفكر وأنا قاعد أدور مرة ثانية وما يقدر يبتعد عن البنت لأنه فعلا عشقها. البنت جمالها خيالي يخلي الواحد يتجاوز عن كثير من الأشياء. وهذه الأشياء اللي إيه قالتها إلى الآن ما فيها شيء يعني في عار أو في لا، هي تقول أنا كنت متزوجة لكن خبيت عنك، ما تبيني طلقني. بعد أسبوع من التفكير وكذا وتعوذ من الشيطان، قال نبدأ حياة جديدة وكذا، وهي وعدتها إنها ما راح تخبي عنا أي شيء، تجاوز هالموضوع. شهر، شهرين، ثلاث، البنت حملت وكان طاير من الفرحة. الشهر الخامس قالت لأ أنا نفسيتي تعبانة والحمل مأثر علي وأنا ما أدري شو أقول لك، بس في سر كاتم على نفسي ولازم أقول لك إياه. قال لها خلود تكلمين جد ولا بتمزحي معاي؟ بعد في أسرار بحياتك؟ قالت بس هالسر هذا بقوله لك، وإن شاء الله أن هالشي هذا ما يضايقك. قال لها شنو تكلمي؟ قالت شفت لما أنا يعني تزوجتك؟ قال لها إيه. قالت أنا ترى قدمت للمحكمة ورقة طلاقي القديمة. قال لها ما فهمت. قالت ورقة طلاقي من زوجي الأولي مو الأخير الثالث. قال لها ما فهمت شنو تقصدين. قالت ها، ترى لما تزوجتك ترى أنا كنت لازلت في عدة طلاقي من الثالث. الله الله الله، انصدم حسن، راح ينفجر رأسه. تكلمين جد؟ قالت اي والله هذا اللي صار صراحة، وانا خفتك تطير من ايدي. الله شلون؟ قالت اي نعم، خفت تطير من ايدي وكان بس باقي اسبوع وتنتهي العدة. لذلك لما رحت المحكمة أنا وأخوي وخفت أن يكتشفون أني لازلت في العدة، عطيتهم عقد طلاقي القديم من زوجي الأولي مو الثالث. حسن صار يلطم بيضرب على رأسه، راح إلى شيوخ دين. خلاص وصل مرحلة ما هو قادر يتحمل. راح لشيوخ دين يسألهم، يا شيخ زوجتي الآن حامل بشهر السادس، لكن لما تزوجتها كانت لا تزال في العدة من طلاقها من زوجها الأخير، وعطت المحكمة ورقة طلاقها القديمة. ترى الكلام هذا في ذاك الوقت كان من الصعوبة على المحاكم كذا أنها تعرف عدد الطلقات، او يعني مو نفس الان الوضع متطور ويبين في الاجهزة. لا، اول كله ورق يعني تقول ايه نعم انا، تقول حق المحكمة انا مطلقة يعني مطلقة لكن هذا عقد طلاقي، والدنيا فوضى قبل مو نفس الان يعني. وهذا لذلك هو ما قدر حتى يعرف الا بعد ما يعني بيوم العرس او فرح عرف انها كانت مطلقة، يعني كانت مخبية عنه، يمكن ما كان حتى يذكر في العقود إذا كانت مطلقة ولا لا، أو ما كان يشكل مشكلة يعني. الآن صارت يعني لازم يكتبون إنه كان ثيب ولا مطلقة ولا كذا. أنا أكلمكم عن هذا أول يعني. فرح للشيخ قال الموضوع، الشيخ انصدم قال إذا زواجك منها باطل. قال شلون يا شيخ؟ قال لي نعم، زواجك منها باطل ولازم تروح للمحكمة. مسكها قال لها شو اسوي فيك؟ قولي لي شو اسوي فيك؟ شلون نحل هالموضوع؟ تبينا نعيش مع بعض بالحرام والحين في يعني انت حامل، شنو مصيره هالمولود هذا؟ ويروح فيها للمحكمة ويكلمون القاضي ويحكم عليهم القاضي بفسخ عقد الزواج، وأن يتم إعادة عقد الزواج متى؟ لما تولد اللي في بطنها، يسوون عقد زواج ثاني وبعدين يسجل المولود باسمه. والقاضي رأفة فيها وظروفها وحتى الزوج، يعني ما قال القاضي أنا ما بي مشكلة لها لأن هي كذلك زوجتي وأنا ما بي، بس أبي حل هالمشكلة وراعى ظروفها تركوها مع تعهد وكذا. المهم انفسخ العقد، فقال له أنت ملزوم الآن ترجعها معاك البيت لكن ما تلمسها إلى أن تولد وبعدين تسوون عقد زواج ثاني وتستمر الحياة بشكل طبيعي. قال له أوكي. فعلا ولدت وجابت بنت وكان مبسوط وكذا. طبعا اكتشف ان اهلها ناس اصلا ما صدقوا على الله ان بنتهم تتعلق برجال وتروح. عاشت عنده ومنتظر بس انها تقوم يعني من الاربعين من بعد الولادة. في اخر يوم من الاربعين راجع من دوامه ويدور يا خلود يا خلود ما في، لقى بنته موجودة في السرير والظهر البنت كانت نايمة يعني. فاستغرب هذه وين راحت خلود، كان يمكن عند الجيران ولا أحد من أهلها اضطر ولا في شيء صاير ولا دورها في البيت كله ما في. انتظر ساعة ساعتين ثلاث لحد ما جا الليل، بنته صحت من النوم تبكي وتبي اللي يغير لها واللي يحط لها الحليب وهذا ما يعرف، تورط وراحت خلود، اخذ بنته وراح لاهل زوجته يسال. قال ما ندري عنها، مو عندك انت المسؤول عنها، احنا ما لنا شغل. قال زين الله يخليكم بنتي هذه انا ماني عارف. قال شو اسوي لك يعني، تبينا ان شاء الله تبينا نبدل لك حفاضات ونشربها يعني، يلا يلا برا شنو يلا برا ادلف ويطلع. قال عن ابو النساب الخايسه، انا وين الله قطني بهذول الناس. المهم صار يترجى الجيران يشوف من اللي عنده واحده يعني تعرف وكذا، انكسر خاطرهم عليه. المهم ينتظر عودتها وقام واستأجر له مثل الداية علشان تهتم في بنته وترضعها وتنظفها وتلبسها وغيره، وينتظر اسبوع اسبوعين. راح بلغ الشرطة عن اختفاء زوجها، يدور عليها سامع ان لها اخت في منطقة ثانية، راح يسأل كذا ماكو فايدة. بعد مرور شهر شوي قال لا لا هذه فيها شيء، هذه مو صحيح، مجنون هذه. قام أخذ بنته وسوى جواز سفرة وسجل بنت على اسمه ودخل فيها إلى سوريا وودى البنت عند والدتها المرأة الكبيرة في العمر. أمه تقول له وين؟ قال له يا يما أخذت الدنيا والمشاكل والبلاوي، وهذه بنتك يعني اسم عليها، وين أمها؟ قال له يا يما أنا تزوجت واحدة والله غريبة الأطوار يعني، اختفت في الأربعين اختفت، ويوم ترى صارت لي مشكلة وأنا لما تزوجتها طلعت إلى الآن في عدتها وعقد الزواج طلع يعني فاشل وكنسلنا الزواج وبعد الولادة لازم الحين إحنا كنا ننتظر تخلص العدة علشان نسوي عقد زواج، هي اختفت ما أدري ما تبي تتزوج ولا شن قصتها، زين بنتي هذه شلون كذا، خليها عندك هذي كذا انحاشت خلاص انحاشت، اصلا هي ما هي على ذمتي، خلاص انا كرهت العيشه معاها خلاص يما، فانا برجع هناك عندي شغل وبشوف شنو نهايه موضوعها. قالت له روح الله يسهل عليك. خذت البنت ورجع حسن مرة ثانية إلى الأردن. شهر شهرين ولا جايته خلود. انصدم لما شافها عند الباب. قال أنت وين كنتي؟ أنت مجنونة فيك شيء؟ قالت أنا كنت عند أختي. شنو عند أختك؟ أنا سألت عنك في كل مكان وكذاك سألت عند أختك اللي موجودة في المدينة الفلانية. قال ما هي موجودة. قالت المهم هذا اللي صار. وين بنتي؟ قال بنتك ما شاء الله عليك وعلى اهتمامك، توش تسليع بنتك، صالج كم شهر اضطريت اني اتورط فيها وكذا ورحت فيها الى سوريا وخليتها عند والدتي. قالت له شنو؟ ابي بنتي. وصارت تلطم وتبكي وتصرخ وكذا، ما تبي تتزوجني كيفك، اهم شيء عطني بنتي ما ادري شنو. وقامت سوت له مشاكل. قال له خلاص خلاص والله ما ادري شنو قصتك، خلاص امشي الحين اوديك سوريا وتشوفين بنتك هناك. وفعلا خذاها وراح الى سوريا عند والدته. وهذه اول مره اتعرف على والدة حسن. وشافت بنتها وحضنتها وتبكي وتبوس عمتها وتأسف وتعتذر وتعتذر له، وأوعدك إني راح أصير إنسانة جديدة وأنا حياتي ما تسوى بدونك وبدون بنتي وكذا وكذا. وأمه قالت لي يا ولدي خلاص الحين عندها بنت وتجاوز ما يخالف، تقولك كانت عند أختها يعني شو نسوي بعد. قال لها ماشي. نسى سالفة ان مكنسلين العقد بسبه الخبله هذه اللي جننته، نسى حتى سالفه ان اصلا العقد منتهي بينهم وان لازم يجددون او يسوون عقد جديد. فعاش معاها في بيت والدته ما هو قادر يرجع، جلس عندها شهر شهرين وعاش وياها حياه الزوجيه عادي وتركها ورجع للأردن عشان يشوف شغله. الولد ما بقى له شيء، خلاص يبي يرشحونه يروح إلى دولة أوروبية، يروح يعني عنده أشغال وهذه شغلته بسوالف الخبلة هذه. المهم جلس 4 أشهر ورجع مرة ثانية إلى سوريا. والدته قالت له والله ما تبات عندي لا أنت ولا هي، تاخذ زوجتك وتذلف فيها للأردن. قال يما ليش؟ قالت لبس أنا ما أقدر أتحملها. معقولة وكذا؟ قالت لا أيوة. وعلى فكرة ترى زوجتك حامل. شنو؟ هي حامل، زوجتك حامل تقريبا يمكن بشهر الرابع. قال شلون؟ احنا ما سوينا عقد الزواج وأنا شلون نسيت هالشيء وشلون؟ قال مش كان نسوي عقد الزواج وخلاص. أخذها وراح إلى الأردن. قال أسبوع الجاي نروح نسوي عقد الزواج. والبنت هذه خلاص يعني لازم تعيش حياتها طبيعي، وأنت خبلة ولا شفيك؟ ترى تدين انت الان حامل ومفروض ان احنا مسوين عقد من لما اختفيتي. قالت لا ما في مشكله. المشكله وين؟ كل ما يجي موعد يحدد حسن الخلود علشان يروحون يسوون عقد الزواج تاجل. ايه البنت تاجل، تقول انتظر 3 أيام اسبوع، لا خلي اسبوع اللي بعده. يقول لها يا بنت الحلال ترى انت الحين ما بقى شيء على ولادتك، واحنا الى الان ترى مو متزوجين، شلون بكرة ولدت شلون البنتك تسجل باسم منه؟ تفهمين ولا لا؟ تقول ما يخالف. المهم صارت بينهم مشاكل وقام يعصب عليها ويصرخ ويحاول انه يضربها. يوم الايام انتظرته لما جاء من الدوام، اول ما دخل قالت له اسمع يا حسن انا صراحة مليت وخلاص وكرهت الحياة، ومعاها كاس ما أدري شنو حاطه فيه وتشربه فجأة شوي ويغمى عليها. حسن قال أكيد هذه شربة سم، أو ياخذها ويطير فيها المستشفى. أو فعلا ويسووا لها غسيل معدة وصحت اليوم الثاني، والمستشفى بلغوا مركز الشرطة وسجلوا لها قضية شروع بالانتحار ويحولونها إلى مركز الشرطة. خلاص الحين ممكن يحجزونها. وحسن يقول لها يا خلو ليش سويتي كذي، أنت مجنونة، ليش تحاولين تنتحرين وعندك بنت قالت أنت زهقتني ملي. قال أنا شنو طالب منك، ما طلبت منك شيء، ما تبين أتزوج؟ قالت أبي. قال زين أنا كنت أقول لك تعالي خل نروح نعمل عقد زواج عشان اللي بطنك، وشلون تشربين سم وانت حامل وكذا، الحمد لله انك سليمة، لكن المشكلة الآن في القضية، ممكن يتم حجزك لأن أنت تنتحرين يعني. قالت لا تخاف الحين راح أطلع. قال شلون يعني؟ وتقوم وتتصل على بيته وتكلم أبوها شوي، ولا داش أبوها الأرعن هذا ويعطيهم أوراق. وفعلا الضابط أول ما شاف الأوراق والمحقق أفرجوا عن خلود. ولا الأوراق هذه شنو؟ أوراق من الطب النفسي، وإن هذه خلود أصلا كانت نزيلة في الطب النفسي وكانت تعاني من حالة جنون وما شنو، وصحت صارت شوي زينة ومن يومها وهي تسوي مشاكل في عائلتها وما صدقوا ان افتكوا منها وتزوجها حسن. حسن يوم عارف انها مريضة نفسيا فهم ليش كل هالبلاوي اللي مسويتها في حياتها والصدمات اللي صار يتلقاها منها. قال طلعت انا متزوج مجنونة، يا ويلي ويل شلون افتك الحين. المهم الحين هو همه في اللي بطنها يعني ولده ولا بنته، اللي كان ما يخاف خلها تولد ويصير خير. قام يمشي معاها ويساحلها وكذا، وانه خلاص وخلينا نسوي عقد زواج. قالت له خلاص خلاص. رجعت للبيت ثاني يوم لما راح للشغل وتختفي خلود. رجع يدور عليها ما لقى إلا بنته الأولى بروحها سوت فيه نفس الحركة الأولى. يدور راح لأبوها قال له يا ابن الحلال بنتي هذه أنت عارف خلاص إنها مجنونة وخلاص إحنا خبينا عنك، بس دامنك عرفت خلاص مجنونة شو نسوي لها يعني. قال زين الحين هي حامل وإحنا ما كتبنا عقد الزواج قال لا شو نسوي لك عاد. أنا يدور ماكو فايدة، اختفت البنت، لا اختفت أبدا، ما حد يدري وين تروح. شهر شهرين ثلاث ستة أشهر، حسن عاش حياة جحيم لدرجة أنه فصلوه حتى المكتب اللي كان يشتغل فيه خلاص من كثر ما هو مشغول في بنته ويدور على زوجته اللي هي مو زوجته أصلاً، يبي يسوي عقد زواج خايف على اللي في بطنها ومشاكل، ويروح لسوريا عند أمه ويرجع مرة ثانية وحياته تدمرت. بعد 7 أشهر 8 أشهر ولا جايته خلود أم مصيبة ثانية لا يمكن أنكم تتوقعونها. جاية وهي شايلة بيدها بنت صغيرة. يوم شافها قال وين كنتي؟ قالت يعني ما لك شغل، أنت أصلا مو زوجي عشان تسألني، وأنا كيفي قال من هذا اللي بيدك؟ قالت هذه بنتك. طالع البنت صار يحضن فيها ويبكي، أنا إيش سويت بدنياي؟ إيش صار فيني كل هذا؟ إن شاء الله ورطني بهالمرة هذه. قالت بس بقول لك السر. قال لها بعد في سر؟ مستحيل بيكون هالسر يعني أفضع وأشنع من اللي سويتيه قبل يعني. قالت والله على حسب. قال شنو؟ الله يا ربي. قال شنو هالسر؟ قالت البنت هذه ترى مسجلتها باسم واحد ثاني. قال شنو؟ قالت ايه، لان انا مو متزوجة ولما ولدت يعني اضطريت اسجلها باسم شخص ثاني وانا انفصلت عنك. قال شلون انفصلت عني؟ قالت من شفتك اخر مرة وهربت منك تعرفت على شاب، والشاب هذا شافني حامل وانا عرضت عليه اني اعيش عنده مقابل انه يتزوجني شكليا واني اسجل البنت باسمه ومقابل اني اعطيه فلوس يعني، فوافق وفعلا عشت عنده وتزوجني ولما ولدت سجلتها باسمه. وصراحة أنا ماني قادرة أني أصرف عليه لأنه كان يطلب مني فلوس وأنا ما عندي وخلصت فلوسي وهربت منه وجيتك. وصدام. قال يعني الحين بنتي باسم رجال ثاني؟ قالت له أيوه، ترى إلى الآن أنا على ذمة هذاك الشاب. طبعا حسن مو هام خلود الآن، خلاص هام بنته. تواصل مع هذاك الرجل قال له ترى هذه خلود انت عارف مجنونة وكانت نزيلة في الطب النفسي وهالبنت اللي انت سجلتها باسمك هذه بنتي وانت لما تزوجتها كانت اصلا حامل في الاشهر يعني في الاشهر الاخيرة تقريبا وكان مقابل الأموال. خلاص أنا ما أبي مشاكل معك، بدفع لك فلوس مقابل أنك تنازل عن البنت وأنا أسجلها باسمي. شلون يعني؟ يقول شلون يعني تبينا تنازل؟ شلون أروح أقول لهم أنا بتنازل عن بنتي؟ قال لا يعني تقول لهم الحقيقة. قال لهم إذا يعني إذا قلت لهم الحقيقة راح يعتبر عقد الزواج اللي بيني وبين خلود باطل ويعتبر اللي بيني وبينها زنا ويعتبر اني سجلت بنتك باسمي هذا تزوير، يعني انا راح انسجن. انت من صدقك تبيني اروح واعترف على نفسي؟ لا يا حبيبي لا، اذا ما تدفع لي فلوس ترى انا اجي الان عندك البيت وآخذ بنتك بقوة القانون لأنها هذه بنتي. إيش قاعد تقول أنت؟ قال إيه نعم، أنا أصلاً وافقت أني أسجل البنت باسمي مقابل فلوس، واسأل خلود في الموضوع هذا. طبعاً هي قالت له فعلاً لأن يبي مقابل يعني بخليها تعيش عندك، لكن إذا ما تعطيني فلوس راح أخذ البنت غصبا عنك. قال له الله يخليك، لازم يكون عندك شوية إنسانية. قال له حبيبي ما في شيء اسمه إنسانية، حتى خلود تعتبر الآن زوجتي، أجي الحين أخذها غصبا عليها، لكن أنا بخليها عندك. تبيني أطلقها؟ عطني فلوس. المهم دفع له. قال أول خطوة يعني هو في باله حسن، أول خطوة أني أحل المشاكل هذه أني أدفع له وأخلي طلق خلود وأنا أتزوجها وبعدين يشوف حل أنه أرد نسجل بنت باسمي. يبي بنت الرجال. هذاك طلب منه مبلغ كبير وهذه كانت آخر الفلوس اللي مجمعها حسن مقابل أنه يطلق خلود، وفعلا دفع له. يوم دفع له وهذاك استلم الفلوس، اقول لكم هذاك واحد من الزعران يعني، يوم استلم الفلوس ويروح على طول الى مركز الشرطه ويبلغ ان زوجته موجوده عند هالرجل وماخذ بنته، ويتم القاء القبض على حسن وياخذون بنته منه غصب ويرجعون خلود وبنته الاولى عند الرجال اللي هو زوجته، زوجها يعني. يوم ودوه الى مركز الشرطه قام حسن وبطل جربه بالكامل، قالهم القصه، قالهم يا جماعه هذا اللي صار معي من البدايه للنهايه، هذه بنتي لكن المفترض نسوي عقد زواج، وهذا الخبله هذه راحت تزوجته. وقالوا له لا يا حبيبي، الكلام اللي قاعد تقوله هذا غير صحيح، لان خلود بنفسها لما سالناها وحققنا معاها قالت كذاب، البنت هذه بنت الرجل اللي هي الان على ذمته، وهي اصلا ما تبي تطلق ولا اتفقت معاك ولا حصل موضوع السافة انك دفعت فلوس وخلاص، والبنت بنتها، انت اللي اختطفتها او يعني احتجزت حريتها عندك في الشقة وخذيت بنتها منها، لك حق فقط في البنت الاولى، تقدر ترفع قضية، قضية حضانة، لكن البنت الى الان صغيرة ولازم تعيش عند امها، يعني تعيش عند منو؟ عند الزوج الثاني، مالك حق انك تاخذ بنت بدون قضية، لقضية حضانة. هني حسن انها صار يبكي متقطع قلبه على بنته الاولى وعلى بنته الثانية. طبعا هو غلط غلطة يوم رجع البنت من امه، يوم رجعت له هذه الحمارة، غلط انه راح جاب لها البنت من والدته وجابها رجعها للاردن، على بنا هذه خلاص يعني راح تعقر، وانه راح يتزوجون ويصلحون الامور، وانه يسجل عقد والبنت يسجلها باسمه، وسووا له خطة، وطلعت اصلا خلود فعلا تحب هذاك الازعر وما تبي تطلق، لكن كانوا يبياخذون منه فلوس وسووا هالحركة، والبنت بنت حسن وهي عارف انها بنت حسن، لكن خلاص تبي تخلص منه، خذت منه فلوس وسووا لها القضية. المهم عاش في جحيم اثناء الحجز، ويقوم حسن او ينتحر داخل مركز الشرطة. والله مرات واحد تدخل وحدة في حياته تخليه ملك، يكون هو متدمر يعني، أو إنسان فوضوي في الحياة وغير ناجح، والله العظيم تخليه مفتح باللبن ويطور من نفسه ويصبح يعني من نجاح إلى نجاح. ومرات واحد ناجح وتدخل وحدة في حياته توصل إلى قاع الأرض، الدمرة نفسيا واقتصاديا واجتماعيا. وهذا اللي حصل مع حسن، إنه تزوج وحدة فقط لأنه أعجب بشكلها، ما سأل عنها وعن أخلاقها ولا راجع تاريخها ولا عرف أسرتها، وهو كان عارف أن أسرتها ناس سفلة، لكن أخذها العشق والعطف والحنان، وكانت هذه نهايتها، وكذلك نهاية قصتنا. وفمان الله، مع السلامة.